والعلة أو الأدلة التي قدمناها للفريق الأول أصح أصح، لأن الصحابي عاصر ورأى وحضر وحفظ وعلم إيش معاني الآيات ورأى الوقائع والأحداث والمباشر. القصة القصة مقدم على غيره، فمن شهد له بالعلم فقوله حجة. أما القسم الثالث وهو الصحابي الذي لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، مثل أعرابي جاء من البادية وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت له الصحبة وتعلم شيئا من أحكام الإسلام، فهذا أن نجعل قوله حجة فيه نظر. والتفصيل واضح أم لا؟ ها؟ واضح. إن قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. إذن هنا نقول حجة على ما ذكرنا وفصلنا، لكن لا بد من شروط أيضا. حجة ما لم يخالف نصا، فإذا خالف نصا فالقول ما نص عليه، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة. إذا خالف نصا فالحجة فيه في النص. كان ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يريان أن الحامل تنقضي عدتها بأطول الأجلين، يعني إذا مات زوج الحامل متى تنقضي العدة؟ بأطول الأجلين. فمثلا لو أنه مات قبل أسبوع بوضعها متى تنقضي العدة؟ ها؟ بعد 4 أشهر و10، أطول الأجلين. أي سوف تضع بعد أسبوع هي، واضح ولا؟ قومونا جماعة معرض للخطأ. طيب أي طلاق عدة طلاق وفيها نفس الشيء. ولو أنه مات عنها في الشهر الأول من حملها متى تنقضي عدتها؟ ها؟ بعد 8 أشهر، صحيح؟ إيش يقولون؟ العدة بأطول الأجلين. أخذوا بالعموم وأولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن، هم أخذوا بعموم من جهة وبعموم آخر من جهة أخرى، لأن هذا أبرأ وأحوط. والصحيح خلاف هذا. فانظر الآن ابن عباس إمام في التفسير، وعلي بن أبي طالب كذلك أقواله في التفسير ليست بالهينة. الصحيح خلاف هذا، لأن هذا جاء مخالفا للنص. فسبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال وتزينت للخطاط، صح؟ فاعترضها أبو السنابل بن بعكك فعاب عليها، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكت إليه فأجاز لها أن تنكح. لو أخذنا بقول ابن عباس وعلي قلنا ها؟ لقلنا إن عدتها لم تنقضي، وعلى هذا ما صح أن تتجمل الخطاة، لأنها تكون حينئذ محادة أم لا؟ محادة، والمرأة المحادة لا يجوز لها التجمل. إذا خالف قول صحابي آخر، هذا شرط ثاني. إذا خالف قول صحابي آخر هذا شرط ثاني. يا جماعة راح الوقت. أي ولكن احنا قلنا نظام منبه ما ممكن هذا. نأخذ هذا لابد من إكماله. مسألة مخالفة قول الصحابي، هذا قول وهذا قول. هنا يحتار الإنسان ما الذي يقدم؟ أيقدم الأكثر صحبة، يعني الأكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يتفاوتون في القرب أم لا؟ أجيبوا جماعة. فأبو بكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمر، صح؟ وأبو هريرة قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من صحابي آخر مثلا، وكل واحد الله الحسنى هم كل واحد سد باب. طيب قرب أبي هريرة أكثر من قرب خالد بن الوليد صح؟ طيب لأن هذا فارس مغوار وهذا حافظ كل واحد يسد باب. طيب إيش نقول الآن إذا تعارض قولان للصحابة أو للصحابيين ما الذي نقدم؟ هل المعتبر يعني في الترجيح هل المعتبر في الترجيح ما كان أقرب للقواعد الشرعية والنصوص أم ما كان الصحابي فيه ما كان الصحابي أو الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث المخالطة؟ لا الاثنين لا بد من اعتبارهما الاثنين لا بد من اعتبارهما. ما فهمنا المسألة؟ ها؟ لا بد من اعتبار المسألتين. هذان صحابيان كل واحد قال بقول. مثاله مر علينا مثلا قول علي وابن عباس في أي شيء؟ لا ها؟ في العفو في العفو في العفو لا المفوضة لا في العفو لا التفويض في العفو فيما لو تنصف المهر إذا وقع الطلاق قبل الدخول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ابن عباس ماذا قال؟ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي هو الولي. وعلي بن أبي طالب قال هو الزوج. الآن كيف نرجح؟ ما نستطيع أن نحكم أن هذا من باب اختلاف التنوع. ما هو اختلاف التنوع هذا؟ الولي شيء والزوج شيء لأن هذا خاصة حقوق وأموال ما فيها إلا الجزم. فيها إلا الجزم أم لا؟ أي نعم يقع فيها التنازع في الغالب. فابن عباس معروف بالتأويل ومشهود له بذلك. ما قدمناه ما قدمناه وقدمنا قول علي. ليش؟ أه؟ يطابق القواعد الشرعية ولأنه مشهود له بالقضاء. ومثل هذه المسائل تحال على من؟ أه؟ القاضي القاضي. مثال آخر في الفرائض إذا مات الإنسان عن جد وإخوة إذا مات هلك هالك عن جد وإخوة هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن الجد حاجب للإخوة لأنه منزل منزلة الأب لأن الله قال إيش؟ أه؟ لا في آية الميراث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفع. لا لا في الأولى الأولى ولكم نصف ما ترك أزواج يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كان نعم وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي. الأبوان هنا يشمل الأب وإن علا الأب القريب والأب البعيد. عمر الخطاب رضي الله عنه كان متوقفا في هذه المسألة. فأبو بكر كان يقضي بأن الجد إيش حاجب الأبناء للإخوة فلا يرثون. والقول قول أبي بكر لأنه أقرب للقواعد. إذن المسألة لا بد فيها من التروي والنظر. انتبهوا. طيب إذن صار الآن قول الصحابي دليل شرعي أم لا؟ حجة ودليل شرعي. إيش نقول؟ ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر لا بد من هذين الشرطين. لا بد من هذين الشرطين. يعني نحن إذا قلنا إنه إذا خالف قول صحابي آخر هل نقول مطروح قوله ولا نرجح؟ أما الأول فلا واضح المسألة لأن الحجة في النص. لكن في الثانية علينا أن نتوقف ونتأمل لننظر رأي من هو الأرجح. رأي من هو الأرجح هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. والعلماء رحمهم الله حتى في تدوين السنة أو في مراحل الفقه قد مر علينا في الحلية كيف مر الفقه بمراحل وكيف دون، فإن المرحلة التي دون فيها الفقه المرحلة الأولى حينما بدأ تصنيف الكتب في القرن الثاني من الهجرة، بماذا بدأ؟ بالآثار، لا هي آثار ورأي، لكن الآثار ما هي؟ الآثار أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة أيضا، حتى الصحابة أيضا نقلت أخبارهم وصار التابعون يعودون إلى أقوالهم، من كان حيا فإنه يستفتى مباشرة ومن لم يكن حيا فقوله مدون، حتى وصلت إلينا هذه الأخبار. ولذلك بعض الصحابة يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل كما هو مذكور عن أحمد فيما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. لماذا؟ لأن الحديث المرسل من قبيل الضعيف، فيقدم قول الصحابي الصحيح عنده على الحديث المرسل. ونحن كلما تحاكمنا إلى أقوال الصحابة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كنا أقرب إلى إصابة الحق. معروف، فهمنا؟ إلا إذا تخلف الشرطان كما بينا. وذلك حتى ابن القيم لما قرر العلم قال العلم قال الله قال رسوله قال في النونية، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا العلم، فالعناية بأقوالهم بعد قول الله ورسوله لا شك أنه مهم. ولذلك من قال بقولهم في تفسير آية فش نقول؟ كان أقرب. وبعد ذلك عاد يأتي الاستطراد والتحليل والبسط، نعم، لكن في أشياء إذا جاءت عن الصحابي إيش نقول؟ الحجة في قوله. نعم، ذكرنا اعتبارين، كنا نعتبر يعني قربه للنبي صلى الله عليه وسلم في المخالطة وكذلك قربه للنصوص الشرعية. نعم. إذا تعارض هذا الصحابي أقرب للنصوص الشرعية والآخر أقرب للمخالطة، انظر الآن أبو بكر الصديق في مسألة حرب الردة، عارضه عمر ولا ما عارضه؟ قال أتقاتل ناسا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استدل هنا، وقف الاستدلال. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ماذا قال أبو بكر؟ قال وهذا حق الإسلام، صحيح أم لا؟ فبأي شيء ألحق أبو بكر؟ أحسنت، بقاعدة شرعية مهمة جدا وقد ذكرناها في حديث ابن مسعود، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما في مشكلة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سعد بهذا التخريج هو. طيب، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يلا خلينا نجيب عن السؤال، لا تدخل طعام على طعام تتضرر. الآن هذه المسألة أي نعم، لماذا لا، هل هو مجرد منع الزكاة ولا امتناع؟ فرقنا جماعة بين الدرجتين، بين ايش؟ لان امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. مساله الامتناع، الامتناع مساله خطيره، لانه يستلزم او تقتضي ماذا؟ تقتضي ترك شيء من الشريعه والغائها، وتحدث مفسده، فلذلك ابيح قتالهم. حتى ذكر العلماء انهم لو امتنعوا من فعل سنه ايش؟ قتلوا ولا ما قتلوا؟ قتلوا. في فرق بين انسان تارك للشيء وبين ممتنع. طيب، ثم قال نمشي، ها؟ وأنا قلت لك نعتبر الاثنين، هذا قريب وهذا قريب النصوص الشرعية. لا إله إلا الله، ما فهمنا المسألة كيف؟ يكون أحد مقر الصحابة نعم يصعب أن يأتي قول من صحابي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي قول من صحابي آخر بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله يطابق الأقوال الشرعية. لا قد يوجد وجوب رفع الطهارة بالتيمم إذا عدم الماء من الجنابة. عمر بن الخطاب قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمار بن ياسر بعيد في المخ... يعني أنه صحابي لكن هل هو أقرب من عمر؟ إيش نقدم؟ هل نعتبر القرب وكثرة المخالطة أم نعتبر أمور أخرى؟ ها؟ نجمع بين ها؟ يعرف النص. عمر بن الخطاب يحفظ كتاب الله، يحفظ كل الخلفاء الراشدين يحفظون كتاب الله. ها؟ طيب احنا الان نسال عن الموقف، موقفنا قبل ان نرجح هذا وهذا، قبل ان نرجح هذا وهذا نعتبر النصوص القرب. ها؟ نعتبر النصوص الشرعيه والقرب. طيب ايوه هذا موقفنا سنة... يعني عند هذا الضابط احنا لا احنا ما قلنا نعتبر اعتبار واحد، الاثنين الاثنين فلا ننظر لجانب ايش القرب وحده. ها؟ لجانب القرب وحده، ولا ننظر لجانب ايش موافقة النصوص الشرعية وحده، لانه قد يكون هذا اوفق للنص الشرعي قول الثاني في ظاهره كما قال عمر فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. هذا قول لا شك انه قوي. ها؟ لا يعني أنهم إذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيش نقول؟ عصمت دماؤهم أم لا؟ عصمت دماؤهم وأموالهم. هذا في الظاهر. نقول بعض الأحيان يأتي قول في ظاهره أنه موافق للنصوص أو للقواعد في ظاهره فقط، لكن ثمة أشياء وأسرار في الشريعة قد يفتح الله عز وجل بها على بعض الصحابة دون غيرهم رضي الله عنهم جميعا. وقت إذا نقف على هذا في المثال الذي قلتموه هلك هالك عن جد وأبناء أخوة إخوة عن جد وإخوة جد وإخوة أو إخوة. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المرفوع حقيقة؟ المرفوع حقيقة هو قوله أو فعل أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أو فعل أو إقرار صلى الله عليه وسلم هذا المرفوع حقيقة. نعم المرفوع حقيقة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو فعله أو إقراره، مثل أن يقول الصحابي شافهني الرسول صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وفعله مثلا مثال في أفعال الصلاة مثلا، وإقراره مثل إقرار الجارية وإقرار مصافحة الصحابة كذلك. يزيد المرفوع حكما قال مثلا أن يقول صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا إسماعيل لا حقيقة طيب يقول صحابي نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه ايش تقول حقيقة؟ لا خطأ. نعم نعم متى يكون حقيقة؟ إذا قاله أنت لا يبيع الرجل على بيع أخيه. عرفت الآن الفرق؟ إذا قال الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا سفيان إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قلنا هذا من المرفوع حكما كذلك. وإذا أتى بالأمر لا نعم ما فيه مشاركة لمن يحضر مرة في الشهر كالهلال، لا لا بد من المواظبة والاستئذان، لا لا أبدا خلاص. نعم الأمر المباشر كأني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا صلوا هذا أمر كقول صلوا كما رأيتم يصلي هذا أمر، لكن لو قال الصحابي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي مثل صلاته لقيل، واضح الآن هذا هو الفرق. طيب لو أن الصحابي فعل شيئا مما يتعلق بالعبادات فالأصل ما هو أنت؟ نعم ما كنا ناقض بقوله. نعم في الأصل، لكن هل يكون مراجحا دائما؟ أكمل صح؟ لماذا؟ وحينئذ يحكم عليه يسمى بماذا؟ بالموقوف. إذن الموقوف ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي صح؟ ولم يثبت له حكم الرفع. كم من شرط فيه؟ في تعريفه الأول أن ينتهي سنده، تارة يقولون هكذا، تارة يقولون أن ينتهي سنده إلى الصحابي، وتارة يقولون ما أضيف إلى الصحابي. اثنين ولم يثبت له حكم الرفع، لم يثبت له حكم الرفع. في مسألة جادلني بعضكم فيها أنت، مسألة بعض القراءات التي قد تبدو غير معروفة أو شاذة، وإن كان هذه لها بحث عند علماء الأصول هل تثبت بها الأحكام أم لا. القراءات التي لم تثبت في المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود في كثير من الآيات ذكرناها هذه. ها؟ لا تفسير الصحابي تكلمنا لك. لا مثل لو قرأ الصحابي آية على وجه لم يسمع به بقية الصحابة هذه محل بحث. نقول الأصل أنه ما قرأ هذا إلا إذا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابي ما كان ليختلق على الله تعالى. صحيح أم لا؟ فقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتالية إيش نقول؟ ثابتة أم لا؟ ثابتة، وهي حجة، حجة، لأن الصحابة لا يقرؤون ما لا يثبت ولا يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك حمزة في قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، تكلمنا عن هذا الماء، تكلمنا عنها، قلنا إما أن تكون بمعنى اسم الموصول وعلى هذا يكون القسم بالخالق والمخلوق والذي خلق الذكر والأنثى، وإما أن تكون ما بمعنى من، أي ومن خلق الذكر والأنثى. لا، على الأول والذي خلق الذكر والأنثى إما يراد به قسم بالخلق يعني بفعل الله عز وجل، وإما يراد أن يراد بذلك القسم بذاته تبارك وتعالى وما خلق الذكر والأنثى. فإما أن تكون بمعنى وخلقي، نعم، أو والخالق. أما ابن مسعود كما ذكر ذلك أبو الدرداء فإنه قرأها والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. ولما رجعوا إليه قال هكذا سمعتها. المهم ذكر ابن كثير هذه المسألة، لكن الجمهور على ما في المصحف العثماني، وتلك القراءة نقول إنها إيش؟ سبعية، سبعية لا تثبت، لا لا الصحابة لا يأتون بمثل هذا إلا إذا سمعوه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الموقوف الآن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه لو ثبت له حكم الرفع فحينئذ لا يكون موقوفا وإنما يكون مرفوعا حكما حقيقة حكما. طيب، هل قول الصحابي حجة؟ صحيح. اختلف العلماء في هل قول الصحابي حجة أم لا، فمنهم من قال أن قول الصحابي حجة واستدلوا بعمومات مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووجه وقالوا أن وجه الدلالة في هذه الآية أن الله أثنى على المهاجرين الأولين والسابقين الأولين أي الصحابة والتابعين أثنى عليهم وقال وقالوا أن قلوب الصحابة سليمة وما كان لهم يزيد في دين الله. لا تذهب إلى الأدلة النظرية. وجه الدلالة من الآية ما بينتها إلى الآن، أن الله أثبت أن الصحابة فقط يعني يؤخذ منهم. نعم. قلنا الله أثنى عليهم وأثنى على الذين تبعوهم بالإحسان، وما يثنى الله عليهم إلا إذا كانت له طريقهم متبعة والسنة متبعة. أين الشاهد في الآية؟ والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الشاهد. ينبغي نستدل بالآيات، نعرف أين الشاهد في الدليل ووجه الدلالة. والذين اتبعوهم بإحسان، إذن دل ذلك على أن لهم طريقة متبعة، صحيح؟ ولا يمكن أن يكون لهم طريقة، ولا يمكن أن يثنى عليهم على هذا الوجه إلا إذا كان اتباعهم يجيبوا إلا إذا كان اتباعهم مشروعا، ولما كان الأمر كذلك تكون أقوالهم حجة. أدلة نظرية أثرية يزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي باللذين بعد أبي بكر وعمر ليرشده، يقتدي باللذين بعد أبي بكر وعمر يرشدوه، وكذلك قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك قوله تعالى اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. قلنا هذه الأدلة الأثرية التي استدلنا بها في القول الأول، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أنهم نالوا الإمامة في بعض العلو ابن عباس في التفسير والتأويل، أبي هريرة في الحديث، وزيد بن ثابت في المواريث. طيب، هذا كله يدل على أن أقوالهم حجة، صحيح؟ إذن نقول إن قول الصحابي حجة مطلقا. حمزة، لا امشي على هذا السؤال، أجب عن ما سألته. قول الصحابي ليس حجة مطلقا ما لم يخالف مثله، إن خالف النص أو إن خالف مثله صحابي آخر فهنا ننظر، إن كان قد خالف النص فنرجع إلى النص مباشرة، وإن كان قد خالف صحابي آخر فنأخذ الأرجح. صحيح؟ مثال في الأول. النص؟ نعم. الآية الحديث شادي. نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي يعني طلقها زوجها. طلقها ولا مات عنها؟ مات عنها زوجها. فهي تجملت للخطاب مباشرة بعد ذلك. ثم عاتب أحد الصحابة، ثم لما رجعت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان علي رضي الله عنه وابن عباس يرون في قوله تعالى وأولاة الأحمال يدلون يضعن حملهن، فهنا نظروا إلى أكثر مدة الحمل. أكثر؟ أطول. أطول إيش؟ أطول الأجلين يعني. نعم، في العدة. ولكن هنا لما تجملت هذه المرأة وعاتبها أحد الصحابة، نعم، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها. صحيح؟ طيب، إذن قول الصحابي الذي أنكر هل كان حجة؟ لماذا؟ لأنه خالف النص. مثال آخر. نعم. ما حدث بين عمر رضي الله عنه وعمر بن ياسر في التيمم؟ عن جنابه. فعمر كان لا يرى بالتيمم عن الجناب، وعمر بن ياسر سمع ذلك وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وعلمه أيضا. فإذا نقول أن عمر كان معه النص، وعمر كان لا يعلم النص، فهنا نرجح قول عمار على قول عمر رضي الله عنه. صحيح؟ صحيح؟ طيب ثالث. مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه للذين منعوا الزكاة حينما استدل عمر رضي الله عنه قال بالحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني الله الشاهد إلا بحق الإسلام، فقال هذا من حق الإسلام يعني. فالحق مع أبي بكر رضي الله عنه. كيف؟ أنت أبو بكر هل خالف النص؟ لا نقول أن عمر خالف النص، لا، وإنما وجه الاستدلال مختلف، وجه الاستدلال مختلف، غاب عنه هذا السر في الاستدلال فقط، أما مخالفة النص لا، هو أخذ بالظاهر. مثلا عائشة رضي الله عنها بالنسبة للنياحة للميت، هل تراها مؤثرة؟ هل كان تراها مؤثرة؟ لا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الميت يعذب بما نيح عليه، صح؟ طيب، الأمثلة كثيرة. إذا خالف قول صحابي آخر فما هو العمل؟ يلا يا غربي. أمرين في اختلاف الصحابة، أول شيء يعني مراعاة موافقة النصوص الشرعية، والثاني قرب هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب مراعاة هذين الأمرين. فإذا اختلف الصحابة ننظر أيهما أقرب إلى النص، أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو اختلف أبو بكر وعمر في مسألة، اختلف في مسألة، هل يمكن أن يكون عمر هو المصيب وأبو بكر مخطئ؟ ها؟ يمكن؟ يمكن، صحيح؟ لكن ليس مطلقا. ومن أقرب في الأصل إلى ها؟ صحيح؟ لماذا؟ لأنه أكثر قربا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القول بأنه حجة سبق، القول بأنه غير حجة نريده الآن. سفيان، قال بعض أهل العلم كل ما ذكره الطائفة الأولى من أهل العلم كل ما ذكره قلنا أنه صحيح وثابت، ولكن قلنا الحجة قول الله وقول رسوله، وهناك فرق بين، فقلنا هناك فرق بين هذه ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهناك فرق بين ما يكون حجة واستدلال في الأحكام الشرعية، واستدلوا بقوله تعالى لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، وقوله تعالى يوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. إذن قول الصحابة ليس، هل عندهم تعليل لا يتعلل بها؟ الصحابي قد ينسى وقد يخطئ وهم غير معصومون، غير معصومين، وقالوا إن وهذا أصابوا فيه أم لا في الحقيقة؟ ها؟ نعم، قد تغيب وقد يجتهد اجتهادا مخالفا للصواب. نعم، وقد كان ابن عباس يفتي بزواج المتعة وهو محرم لدى الصحابة عامة العلماء، كذلك لا يرى بربا النسيئة، لا يرى بربا نعم، لا يرى بربا الفضل. إذن الآن أعطيتنا القول الثاني، من يرجح؟ كمان نرجح أنه كلا القولين نأخذ كلا القولين. نخلي المسألة كيف نبقى معلقين؟ يعني حجة غير حجة كذا. حاتم أنت قلت نأخذ بالقولين، وهذان قولان لا يمكن الأخذ إلا بأحدهما. ليش؟ متضاربان، واحد يقول حجة والأخر يقول غير حجة، ماذا نصنع؟ احنا الآن عندنا قول صحابي بيني وبينك مثلا، ماذا نصنع؟ نعمل بقوله مرة ونترك قوله مرة؟ نعم. سبحان الله، حضرت الدرس؟ لا ما أظن. لا ما يمكن. لا نعمل بقوله ولا ما نعمل، إما هذا وإما هذا. حاتم. نعم. فقط الذين شهد لهم بالعلم كابن عباس في التأويل والتفسير وعلي بن أبي طالب في القراء. طيب إذن المشهود لهم بالعلم أقوالهم حجة. القسم الثاني لا، القسم الأول ليس هذا. القسم الأول منصوص على اتباعهم هؤلاء، واضح. القسم الثاني من شهد لهم بالعلم، فهذا هؤلاء أقوالهم لا شك أنها حجة على غيرهم. صحيح. يعني لو قال الإمام مالك قول وابن عباس قول، فالقول قول من؟ صحيح. توافقون؟ طيب الثالث غربي. الصحابي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه بعض الأمور نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم قول الصحابي وأنه حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، أراد يعرف بالصحابي هذه المباحث الحقيقة التي بحث فيها في هذا الباب، يدرسها الطالب في علم مصطلح الحديث، ولا تدرس في أصول الفقه إلا نادرا، لا يفصل فيها، لكن رحمة الله عليها أراد أن تعم الفائدة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي مأخوذ من الصحبة، والصحبة في الأصل بين الناس لا تثبت إلا بالمخالطة والمجالسة، نعم، وتكون على وجه الكثرة والدوام، فلا يسمي الإنسان صاحبا له بأنه صاحب إلا إذا رافقه من أن يسافر معه، يشتغل معه، يبقى معه مدة طويلة. أما إنسان التقى به مجرد لقاء سطحي أو خمس دقائق أو سلم عليه، هل هذا صحابي؟ أجيبه لا. هذا فيما بين الناس، بخلاف هذه الميزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضل الله ورحمته، لمن التقى بهم أو لمن التقوا به وقد آمنوا، فإنه بمجرد أن يلتقي الرجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ويموت على ذلك ثبتت له الصحبة. هذا هو الصحابي عند أهل العلم. وهل يشترط أن يراه ويسمعه؟ الصحيح أنه ليس بشرط. فلو أن رجلا حضر مجلسا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، هل هو صحابي؟ وهو مؤمن به صحابي. ولو أنه حضر مجلسا وهو أعمى وأصم، أو أنه رجل بعيد عن المجلس مثل الصحابة الذين كانوا في حجة الوداع وكانوا نحو من 100,000 رجل وامرأة، وقيل 100,000 دون النساء والأطفال. طيب، وإن كان قد أسمع الله سبحانه وتعالى هؤلاء كلهم رضي الله عنهم صوته عليه الصلاة والسلام، لكن هب أن واحدا لم يسمع، هل ثبتت الملاقات هنا؟ ثبتت الملاقات ما دام أنه مؤمن به، حتى وإن لم يره ولم يسمع فإنه صحابي، لا بد أن يكون في مجلسه أو المجتمع الذي جاء هو فيه، بخلاف ما لو كان بعيدا عن دياره أو عن بلده. فالنجاشي رحمة الله عليه هل يسمى صحابي؟ لا، لكنه خير من التابعين، لأنه في طبقة بين الصحابة والتابعين، يقول أنه مخضرم. طيب، وقوله مؤمنا به خرج به ما لو كان كافرا، فالذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كافر، أي هذا الرجل كافر، لا يسمى صحابيا. فعقبة بن أبي معيط هل نقول صحابي؟ وأبو لهب ليسوا بالصحابة هؤلاء، صحيح؟ ليسوا بالصحابة، انتبهوا. مؤمنا به لا بد من الإيمان به، وهل يشمل ذلك ما لو اجتمع به قبل النبوة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا تثبت له الصحبة إلا إذا آمن به، لأنه متى يجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام؟ منذ البعثة المباركة. فلو اجتمع به قبل بعثته ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وآمن هذا الرجل، فهمتم؟ رجل اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ثم آمن به بعد بعثته، هل تثبت الصحبة؟ فيه خلاف، والأقرب أنها لا تثبت. متى تثبت؟ أجيبوا، تثبت إذا اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك. وقوله اجتمع به مؤمنا حال، وهذا يقتضي التخصيص، لابد أن يجتمع به مؤمنا. فماذا نقول في ورقة بن نوفل ابن عم خديجة؟ هل هو صحابي؟ إلا صحابي، صحابي صحابي، كيف يقول نقول أنه غير صحابي؟ لماذا؟ لأنه لما أخذته خديجة إلى ابن عمها ماذا قال الرجل؟ قال هذا الناموس الذي أنزله الله تعالى، قيل الناموس عن جبريل، قيل الوحي الذي أنزله الله تعالى على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به قط إلا عودي، إلى آخر حديثه. ومات، ما لبث ورقة، ولذلك ذكروا في الرواية كما في البخاري ما لبث ورقة أن توفي. فهل ثبتت صحبته؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن نبئ واجتمع به وقد آمن به، أنتم معنا؟ طيب، أن يجتمع به خرج به عدم الاجتماع، مؤمنا به خرج به كافرا. الثالث أن يموت على ذلك. فصارت الشروط في ثبوت الصحبة كم؟ ثلاثة، الأول الاجتماع، الثاني الإيمان، الثالث الموت على ماذا؟ على الإيمان به عليه الصلاة والسلام، على الإيمان به. فلو أنه اجتمع به مؤمنا ثم ارتد والعياذ بالله، فإن الردة تحبط جميع العمل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عملهم في الدنيا والآخرة. وهل لو أنه عاد إلى الإسلام هل انهدمت الصحبة أم هي ثابتة؟ الصحيح الثاني، لأن الله أخبر أن حبوط العمل المترتب على الردة مشروط بما لو مات الإنسان، لأنه قال ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيمت وهو كافر. فإذا عاد ماذا نقول؟ عاد إلى الإسلام قبل أن يموت، فإن صحبته ثابتة ولم تنهدم ولم تنحبط، واضح؟ وهل يشمل هذا ما لو هل يشمل هذا ما لو اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في غير الأرض مثل أن يجتمع به في السماء؟ هذا محل خلاف أيضا. فبعض العلماء من قال إنه إذا اجتمع بالرجل في غير الأرض وكان ذاك الرجل مؤمنا به لا تثبت الصحبة، لأن العبرة بالأحكام في الأرض، وهذا لكل حال خاص بعيسى عليه السلام. قالوا إنه لم تثبت له الصحبة لأنه في مرتبة أعلى من الصحابة، ولو قلنا إنه صحابي وهو نبي من أولي العزم من الرسل لا كان في ذلك إشكال، لأن الإجماع عند أهل العلم أن أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وحينئذ نقع في إشكال. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه تجريد أسماء الصحابة أن عيسى عليه السلام صحابي النبي، وهذا لا بأس به، نقول لا تناقض في أن يكون الصحابي، في أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وأن تثبت الصحبة لعيسى، لعيسى بن مريم، فصحبته ثابتة بما أنه اجتمع به حيا أم ميتا، حيا مؤمنا به، طيب وسوف يموت على ذلك. إذا نقول ثبت الصحبة أم لا؟ ثبتت ولا تناقض. هذا بالنسبة لتعريف الصحابي، والصحابي ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا قال والمقطوع، وهو ما أضيف إلى التابع فمن بعده. إذن صار عندنا ثلاثة أقسام: مرفوع وهو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول فعل أو إقرار، وينقسم إلى قسمين: حكم منه ما هو مرفوع حكما ومنه ما هو مرفوع حقيقة. الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابة أو ما انتهى سنده إلى الصحابي، نعم، ولم يثبت له حكم الرفع. الثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي. التابعي هو الذي أولا في تعريفه أو قال نعم ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، يعني التابعي أو بعد التابعي كالتابعين وتابع التابعين. العلماء في كتبهم يعبرون عن ما يرد من الأخبار بمصطلحات، فلا بد على طالب العلم أن يميز بينها. فعندنا ثلاث أشياء: أخبار وآثار، هل في آخر؟ وأحاديث. فالأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأخبار في الغالب عن الصحابة، الآثار إما عن الصحابة وإما عن التابعين، لا هذا في الغالب، لكن قد يقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح ويجوز التعبير به. وقد يقال أيضا وبذلك صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز هذا ولا ما يجوز؟ إذا كانت مقيدة هكذا يجوز أن نقول هذا. طيب، لكن الحديث نتنزه أن نستعمل هذه الكلمة لنعبر بها عما أتى عن الصحابي أو التابع، نقول هذا مثلا وفي الحديث عن عمر، لأنه إذا قلنا وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه وكان القول قوله، هذا يوهم بأن لا نعم، إذا قلنا وفي الحديث عن عمر والقول قوله، هذا يوهم بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا نقول؟ نقول وفي الآثر عن عمر وقال عمر، فهمت؟ نعم، أو وفي الآثر الموقوف أحسن أيضا عن عمر، أو قال عمر فيما اشتهر عنه. التابع من هو؟ قال هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، هذا التابع. من اجتمع، اكتب، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه، نعم، من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، سمى هذا تابعي. تابعي لا بد من هذا الشرط، فلو لم يجتمع بالصحابي وكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فليس بتابعي، فنحن هل نحن تابعون؟ لا. ولو أنه اجتمع بالتابعي بالصحابي ولم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بتابعي أيضا. لا بد من هذين الشرطين والشروط الأخرى التي ذكرنا، لأنه قال ومات على ذلك، فصارت الشروط كم؟ ثلاثة أيضا: اجتماع، إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وموت على ذلك. بقي لنا ما يتعلق بهذا البحث، مسألة العصر. كثيرا ما نسمع بعض الناس يخلط في هذا المسألة، قل هذا عصر الصحابة، هذا عصر التابعين. فهل الضابط الآن في الحكم على هذا العصر بانعدام التابعين، يعني بقلتهم وكثرة الصحابة، أم انعدام التابعين بالكلية، أم ماذا؟ العلماء قالوا إن هذا باعتبار الأغلب، فما كان القوم فيه أكثر، نعم، كان العصر له. فمثلا لو أنه لم يبقى من الصحابة إلا 25 وعندنا 75 تابعي، فالعصر عصر التابعي. وإذا كان الصحابة بقي منهم 100 والتابعون 30 أو 50، نقول فهو عصر الصحابة. حطوا بالك، إذن من انتهى سنده أو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده فهو مقطوع. طيب، فلو قال التابعي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا بعض العلماء يقول إنه مرفوع، إنه في حكم مرفوع، لكنه مرفوع منقطع. ليش منقطع؟ لأنه أسقط الصحابية منه، لأنه أسقط الصحابية منه. ولهذه المسائل زيادة التفصيل في علم المصطلح. نأخذ أقسام الخبر باعتبار طرقه ولا نأخذ العقيدة؟ طيب، نعم. تخللت الصحبة، صحبة الصحابة اللي تخللت هل ردت ثم رجع هذا الصحابي؟ نعم، إما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاته. نعم، ترجع له هذه الصحبة. يعني الآن أنت تسأل، هل على ما أفهم أظن، هل يشترط أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا الصحابي قبل؟ في هذا سؤال، اشتراط العلماء على أن يموت الصحابي لا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في مسألة اختلفوا فيها، منهم من قال إنه لا يشترط أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، فلو أنه قدم المدينة ووجده قد مات، وهذا حصل لبعض التابعين، الله المستعان. يعني حقيقة هذه تقطع العروق، عروق القلب، يعني يذهب إنسان، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم لصدق نيتهم. يعني يقدم على المدينة ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ليجتمع به، وإذ به يجده قد مات. حسرة أم لا؟ حسرة عظيمة، حسرة عظيمة، لأن هذه أشد وقعا في القلب مما لو أتى الإنسان بعد عصور بعيدة. صحيح أم لا؟ فرق بين إنسان يقطع الفيافي والقفار ويسير وكله شوق إلى رؤياه عليه الصلاة والسلام، وإذ به يجتمع به بعد دفنه، أما الذي وصل وهو في التو قد مات ورآه، فهذا موجود. فربما نقول وإن كان حتى هذا أيضا فإن نار الوجد لا بد أن تكون في أحشائه، لكن بعد دفنه لكن كما نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه لما سمع بعض التابعين يثني عليه يقول هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب المقداد. اسمع للفقه الآن والعلم والرسوخ في هذا العلم كيف يستدل الصحابة. يقول على ما يتمنى أحدكم موقعا أو زمنا أن يتمنى، يعني على ما يتمنى أحدكم أن يشهد مشهدا فلعله لو كان فيه لأكبه الله عز وجل على وجهه في النار، فلقد شهد أقوام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه وأكبهم الله تعالى في جهنم. وهذا فيه منهج في التربية، أن الإنسان يرضى بما رضي الله له. الله اختار لنا هذا، نرضى به ولا نرضى؟ اختار لنا ألا نكون قد عشنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير فيما اختاره، لعل بعض الناس يقول والله يا ليتنا كنا معه. نعم صحيح حب له عليه الصلاة والسلام وللقاه ولصحبته، لكن لا ندري هل كل الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام انتفعوا به؟ أجيبوا جماعة، ما انتفعوا به. منهم من رأى الآيات وسمع القرآن نعم وما انتفع بشيء والعياذ بالله. فالعبرة ليست بالشهود وعدمه. نعم فيه صحبة وفيه مرتبة يبلغها الإنسان إذا كان مؤمنا لا تضاهى أبدا، نعم، لكن الإنسان يحمد الله تعالى. ولذلك لما كان مع أصحابه في الأثر المشهور والصحيح أيضا أنه أخبر عن أحبابه، قالوا يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، أحباب الذين أتوا من بعدي ولم يروني. أتوا من بعدي ولم يروني. فالإيمان به بعد قرون أيضا من الزمن لا شك أن له فضل عظيم، فضل عظيم. ليش؟ لأن هذا يكون أدل على صدق الإنسان، ما رأى معجزات ولا رأى آيات ولا صحيح أن القرآن موجود ولله الحمد وكفى به حجة، لكن أن الإيمان بالنسبة لهذا الرجل الذي أتى بعد قرون هل هو أيسر أم ذاك الرجل الذي رأى وعاصر وشاف؟ ها؟ الثاني. لكن مع ذلك لا نقول أن إيمان هذا خير من الآخر، لا، وارجع للواسطية في هذا الأصل كما قال شيخ الإسلام، فإنه لم يكن ولا يكون أحد مثلهم أبدا. فوالذي نفسي بيده، ماذا قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما يمكن إدراك درجاتهم ولا مكانته رضي الله عنه. فالإنسان يحمد الله عز وجل على ما أعطاه. والعبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية والعاقبة. فالإنسان إذا أحبه فإن المرأة مع من أحب، وإذا صدق في المحبة، إذا صدق في المحبة وصدق المحبة يكمن في صدق الاتباع، فإنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم لا؟ وما ذلك على الله بعزيز. نقف على هذا. أشو لا، الصحيح أنه لا بد أن يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو حي. فلو أنه قدم ووجده دفن أو وجده لم يدفن ورأه فإنه لا يعد صحابيا، يعد تابعيا. لا بد من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ليش ندخل في التفاصيل هذه يا حمزة؟ ليش ندخل فيها هذه؟ طعنوا في أي شيء؟ لا لا يطعن الصحابة، لا يطعن بعضهم في بعض. أي الصحابة كيف؟ يطعن في أن أحدهم قد ارتد ولم يعد إلى الدين، مع أن غالب العلماء قال بأنه رجع يعني عاد إلى الإيمان. إذا العبرة بقول علمائنا وأئمتنا، إذا قال علماء الرجال إنه قد عاد خلاص القول قولهم، ليس قول من شيء يطعن. يأتي الرافضة يطعنون في الصحابة، هل نقبل أقوالهم؟ ها؟ يحكمون عليهم بالردة، إذا حكموا عليهم بالردة انتفت الصحبة، ولا أقوالهم حينئذ مقبولة؟ هذا مردود على وجوهي. متى يؤذن؟ اصبر. وش تريد أن نفعل؟ ها؟ نقبل وصول وكيف؟ يلا نأخذ العقيدة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الموقوف؟ صحيح. الموقوف هو الذي أضيف للصحابي. ناقص عبد لطيف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. كم اشترطنا في الشرط؟ شرطين. الإضافة إليه، ثاني لو أنه أضيف إلى الصحابي وكان وثبت له حكم الرفع، إيش نقول؟ واحد بس. نعم، مرفوع حكما، صحيح؟ توافقون؟ حتى ولو كان الذي قاله الصحابي يثبت له حكم الرفع، متى يكون ذلك؟ يزيد. قال صحابي اذا كان ما لسنا نبحث في هذه المسألة الآن محمد. حكم الرد عندما يقول الصحابي قال لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الله هذا يكون لا ولا هذا نعم نعم يكون ذلك في جانب العبادات وفي الأمور الغيبية فهذا يكون له حكم الرفع لأن هذا سيكون في يوم نعم قبل هذا عندما يقول الصحابي مثل من السنة أو كان أو كنا على عهده صلى الله عليه وسلم أو يطلق أمرنا أو نهينا فهذا يثبت له حكم الرفع أما في بالنسبة للعبادات التي استنهد فيها وبين هذا أيضا في مثل حكم الرفع وفي الأمور الغيبية ما الفرق الآن ما الفرق ما الفرق بين أن يقول هذا من السنة أو سنة هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال من السنة أو كنا على عهده فهذا يكون أقرب في أنه رأى حق النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أما إذا فعل هو الحكم فهذا يكون أبعد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أيهما الأقوى في الحكم بالرفع به الأول طيب وهل هو حقيقي أم حكمي حكمي ثاني نعم طيب نعم هل يشمل ذلك الأدعية هل يشمل ذلك الأدعية يزيد لا يشمل هذه ينبغي استثناؤها الأدعية ترد أدعية عن ابن مسعود وعن ابن عمر وتأتي عن بعض الخلفاء الراشدين نقول هذا لا يثبت له حكم الرفع إلا إذا دلت قرينة على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال ذلك الدعاء الذي يأتي به الساعي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين فإن هذا كما هو معروف موقوف على ابن مسعود كذا وكذلك الدعاء دعاء عمر أيضا ابن عمر رضي الله عنهما في الطواف في بعد الاستلام الحجر ايش يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا برسولك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم هذه أدعية نقول من أقوال الصحابة لكن لا بأس بالاستئناس يعني الاتيان بها لا بأس بالاتيان بها فهي وإن كانت موقوفة لا نقول هذا خاص بهم نعم يا سيدي ماذا نقول حكم الصحابة عن باصية ها؟ حكم الصحابة عن باصية مثلا فعل أبي هريرة لما الرجل خرج بعد الفجر إلى هذا ثابت لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سمع منه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بين الأذان والإقامة نعم في مسألة العبادات والأمور الغيبية هناك شرط إيش هو حتى يكون له مرة أن يكون هذا الصحابي ليأخذ بني إسرائيل لا في العبادات لا يأخذون عن بني إسرائيل لا يأخذ في الغيبيات نعم في الغيبيات نعم أما في الأمور العبادات لا يدخل هذا الشرط لا يدخل يعني لو فعل الصحابي شيء مما هو متعلق بالعبادات نعم ولم يخالف نصا ولم يخالف قول الصحابي آخر لا نقول هذا لعله أخذه من بني إسرائيل لا يعني الصحابة قد استقر عندهم أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع الماضية طيب قول الصحابي بحثنا فيها الحجة أم لا فمن هو الصحابي حتى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أعد هذا التعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك مؤمنا به ومات نعم اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك طيب لو أنه أسلم بين يديه ايش تقول لما أتاه مؤمنا أتاه يبحث عن الإيمان إيش نقول تثبت الصحبة صح حتى لا يظن الظان أنه أن اجتماعه مؤمنا به أن مؤمنا حال يقتضي تخصيص إيش تخصيص الإتيان على وجه الإيمان. واضح؟ قد يفهمها الطالب مفهوم آخر يقول لا بد أن يقبل عليه إيش مؤمنا، وليس الأمر كذلك، بل قد يقبل كافرا ها ويسلم بين يديه كما هو حال كثير من الصحابة فتثبت الصحبة مؤمنا به ومات على ذلك. طيب لو اجتمع به كافرا ومات كافرا هل تثبت له الصحبة كما مثل؟ مثل أبو لهب فقط، ما تعرف من الكفار قريش إلا أبا لهب. ابن أبي معيط. طيب لو أنه اجتمع به كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحتاج إلى بحث، فهمتم؟ يعني أنه عاش على الكفر حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع به على كفره ثم أسلم بعد. نعم. لابد. إذن تنتفي الصحبة لتخلف شرط الإيمان حال الملاقاة. انتبه، لا تثبت الصحبة لتخلف شرط الإيمان حال الملاقاة، فلا بد من توفر الشرطين جميعا. هل يشترط في الاجتماع به عليه الصلاة والسلام أن يرى ويسمع؟ محمد، حتى وإن لم يره فالأعمى تثبت له والأصم صحيح تثبت له الصحبة. طيب فلو كان بعيدا في طرف المجلس ايش نقول؟ تثبت. طيب لو كان في بلد آخر، خلينا معاه نكمل البحث. نعم. ليش؟ لا، جاءت برقية أو مثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الرجل، تثبت الصحبة ولا ما تثبت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الملوك رسلا وكتبا، وهب أن هذا الكتاب جاء أو هذا الرسول جاء ليس بصحابي، لماذا؟ ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل له فضل أم لا؟ هل له منقبة؟ صحيح؟ اذكر كالنجاشي. هل هو أفضل من التابعين أم العكس؟ أجيبه صح؟ طيب أظن فيها سيذهب بأحد من المستشفى، أخرج الكل وأغلق البيت، خرج الكل يلا. طيب الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلو أنه آمن به وارتد مثل ما وقع للقبائل العربية الذين امتنعوا من أداء الزكاة وسموا بأهل الردة، صح؟ لأنهم ممتنعون من فريضة. محمد، هذا ليس بصحابي لأن الكفر الردة تحبط العمل، صحيح؟ دليل يرتد منكم فيموت. طيب لا تحفظ الآية لا بأس. طيب لو أنه عاد، يعني عاد إلى الإسلام، فما هو القول هنا؟ أكمل. أنه قال العلماء بأن إذا عاد إلى الإسلام فهو لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. القول الصحيح أنه صحابي هنا؟ لا، الآن إذا لو أنه ارتد بعد أن آمن به عليه الصلاة والسلام واجتمع به ثم عاد إلى الإمام فتثبت له الصحيح، تثبت لأن الإسلام يجب ما قبل. صحيح؟ نعم. المسألة متفق عليها ولا فيها قولان؟ فيها قولان لأهل العلم. نعم. قلنا الصحيح تثبت له الصحبة لأنه قال تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعلوا العلماء حبوط العمل بالموت على الكفر، وهذا قلنا أنه رجع الإسلام بعد أن ارتد، فهذا يثبت له تثبت له الصحبة الجميل. أحسنت. طيب، لو أنه قدم المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات ولم يدفن، فهل تثبت له الصحبة؟ صحيح. لا، لا تثبت له الصحبة. قلنا هذا لأنه لم يجتمع. قولا واحدا. في أصح القولين. وإلى بعض العلماء من قال صحابي لأنه لم يوارى وبموته لا تنقطع النبوة، ولو قلنا به لأنه قالوا اجتمع لأنه رآه. نعم، ما دام أنه اجتمع ايش نقول؟ ها؟ اجتماع، الاجتماع به قبل المواراة والدفن كالاجتماع به حال الحياة، إذ أن النبوة لا تنقطع بالموت. فهمت؟ وهذا لا شك أنه له وجه من النظر عند التأمل، لكن الصحيح أنها لا تثبت. طيب، الآن علمنا من هذه الأقوال كلها أن الصحبة هل يشترط في ثبوتها للرجل طول المخالطة؟ عبد اللطيف. الأصل في الصحبة أي تشترط طول المخالطة والسفر مثلا، والسفر مع الرجل كيف تثبت له الصحبة؟ نعم، لأن قلنا أن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنها له هذه الخصوصية أن الصحبة تثبت له بمجرد المخالطة ومجرد الرؤية أو إذا لا يشترط طول المخالطة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل تشمل هذه الأحكام ما لو اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجل في السماء لا في الأرض؟ إسماعيل. ذكرنا هذا في اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بعيسى عليه السلام، وذكر الذهبي قال أن عيسى عليه السلام هو إذا متفق عليه المسألة، ولنا نازع بعض العلماء. أذكر، أنا أحب أن أناقش المسألة مع الطالب أكملها من بدايتها إلى نهايتها حتى أعرف هل أتقن ولا ما أتقن. لماذا؟ طيب، هذه علة ثانية. هذه قد نقول فيها نظر، لأنه لو كان في عصرهم طائرات والرسول عليه الصلاة والسلام سافر في الطائرة والتقى برجل في الطائرة وأسلم على يديه، تثبت الصحبة ولا ما تثبت؟ أجيبه، تثبت لا تثبت، هذا فيها نظر. هذا أصبر أصبر، خلنا نشوف الأخ. طيب، هم أموات ولا أحياء؟ قل لي حياة خاصة. هذه في فرق بين عيسى وبين اجتماعه، هذا بعض الطلبة يلتبس، إذن يقول كل الأنبياء ثبتت لهم الصحبة، لا، ليس الأمر كذلك. الأنبياء لما اجتمع بهم اجتمع بهم على وجه خاص، هم أموات كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء في قبورهم يصلون، أحياء وفي قبورهم يصلون، فهذه حياة خاصة للأنبياء، هي أكمل من حياة الشهداء في الحقيقة كما هو معروف، لكن لا تثبت الصحبة هكذا، لا تثبت. ما السبب؟ أنهم أموات، بخلاف عيسى فقد اجتمع به حيا ولا يزال حيا، ولذلك لو قيل أطول الناس عمرا، لا أطول الناس من البشر، ها؟ يمكن أن يجعلوها في مسابقة تربح المليون، ها؟ صحيح؟ نتأمل متى ولد. نعم، إذا على حسابهم كم؟ الله أعلم، لا ندري، لا ندري. طيب، المهم نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام وعيسى حي وانتقم عندما صلى بهم في بيت المقدس. على وجه الرأس ولم يلتقي به في السماء. لكن هل هي ملاقات كملاقاته في السماء؟ يعني على هذا القول سوف نقول إنه أنزل من جديد، وندخل في أشياء نحتاج إلى سوف نتعب فيها. ليش تتعب فينا وتتعب في نفسك؟ الآن إذا قلت بهذا سوف نقول إنه أنزل من جديد وكذا، صح؟ وهذه أشياء غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويعني الوصول إلى دقائق هذه الأمور متعذر. يعني قد يقول قال كيف أحيا؟ نقول الله على كل شيء قدير. الروح هل تفنى الروح؟ أجيبه لا تفنى الروح. والجسد يبلى، وأجساد الأنبياء لا تبلى. فيحتمل هذا هذه حياة خاصة، لكن ملاقاته بعيسى وسلامه عليه نعم في السماء الرابعة هذه أكمل في الثبوت، ولذلك اعتبرها الذهبي وغيره. ولكن نقول الذين قالوا أنه لا تثبت الصحبة أو لا داعي لأن نذكر، بماذا عللوا؟ نعم قالوا القول الثاني قالوا أن عيسى بن مريم ليس صحابيا، لأنهم قالوا لأن عيسى بن مريم أكثر درجة من الصحابة لأنه نبي ومن أولي العزم من الرسل، ولا داعي أن نقول أنه صحابي. ولكن نقول هل فيه تناقض؟ هل ينقص من شأنه هذا؟ ها؟ لا، حتى قال كثير من أهل العلم في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وقد نبئ عيسى عليه السلام بفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين في الحديث مع حديث هذا أم الدرداء لما قال الله سبحانه وتعالى له إنه سيأتي من بعدك أمة إذا أصيبوا صبروا وإذا أنعمت عليهم شكروا ولا حلم ولا علم. فقال كيف ولا حلم ولا علم؟ قال وأعلمهم علما من علمي. فأيقن ذلك حتى قال الحسن وغيره أن عيسى دعا ربه أن يجعله الله تعالى من هذه الأمة، وقد بلغه منها في الحقيقة، فأنه ينزل مجددا لأمر دين هذه الأمة مصليا خلف إمام من أئمتها. لسنا في الرقائق، خلينا، لأن علم الأصول إذا أدمج فيه صاحبه شيء من الرقائق تسحب منه الإجازة، معروف هذا، ما تعرفون هذا؟ نعم، إذا ناقش في دكتوراه أو شيء في الأصول وسجع في الكلام لأنه خطيب أو أطنب في ذكر الرقائق يقال له نحيلك على التقاعد. خلينا في الجامد نمشي. التابعي من هو؟ خلاص ايش هو؟ النساء لا شك ان الصحبة تثبت صحيح؟ يعني المساكنة في المدينة، وهذه امرأة ساكنة في المدينة على عهدي عليه الصلاة والسلام، ثبتت لها الصحبة أم لا؟ ثابت لها الصحبة، لأنه ما في صحابية إلا وصلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لابد، فإذا صلت خلفه قد اجتمعت به. والأطفال ايش نقول؟ لا كذلك تثبت. ليش؟ مؤمنا به لا تثبت في أرجح قولي العلماء تثبت الصحبة، تثبت، نعم تثبت. ايش نقول؟ بالغا؟ ليش؟ لا، هذا فضل الله وكرامته، لا ليش نسد على الناس باب الخير؟ ليش؟ أتي برضى للنبي عليه الصلاة والسلام وبصق في أفواههم وحنكهم، ايش نقول؟ هذه صحبة ثبتت، هو مؤمن، كل صبي على الفطرة. ولكن ما في ولكن، دع ولكن في اليمن، خلاص انتهى. التابعي من هو؟ نعم. ومن اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك صحيح؟